الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معشر المستمعين والمستمعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سيكون الحديث في هذه الحلقة عن أحد أشراط الساعة الكبرى، وهو خروج المسيح الدجال أعادنا الله من فتنته وسائر الفتن. وسمي الدجال مسيحا لأن أحد عينيه ممسوحة، وسمي بالدجال لأنه يغطي الحق بالباطل، أو لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه وتلبيسه عليهم، إذ الدجل لغة هو الخلط. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بذكر صفاته من أجل أن يحذره الناس، حتى إذا خرج عرفه المؤمنون فلا يفتتنون به. ومن هذه الصفات أنه رجل بني آدم قصير أعور العين اليمنى، عقيم لا يولد له، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل مسلم قارئ وغير قارئ. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال عند الناس فقال: إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. أخرجه البخاري ومسلم. ومعنى طافية أي ليست بارزة وليست غائرة. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن بين عينيه مكتوب كافر. أخرجه البخاري ومسلم. وجاء في مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. ويخرج الدجال من جهة المشرق، من خراسان، من أصبهان، كما جاء ذلك في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. أخرجه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود. أخرجه أحمد. وقال الحافظ بن حجر: حديث صحيح. إن فتنة الدجال أعظم الفتن منذ خلق الله تعالى آدم إلى قيام الساعة، وذلك بسبب ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الألباب، ولشناعة شره وقبح كفره، إذ يدعي الربوبية والإلهية وأنه يميت ويحيي. فقد ورد أن معه جنة ونار، وجنته نار وناره جنة، وأن معه أنهار الماء وجبال الخبز، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وتتبعه كنوز الأرض، وأنه يقطع الأرض بسرعة هائلة كسرعة الغيث إذا استدبرته الريح. جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور العين، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. أخرجه مسلم. لقد حذر جميع الأنبياء عليهم السلام أقوامهم من فتنة الدجال، وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم أشدهم تحذيرا منه، إذ هو عليه الصلاة والسلام أعلم الناس وأفصح الناس وأنصح الناس. جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. أخرجه البخاري. لقد أنكر الجهمية الدجال، فزعموا أن الدجال كل رجل خبيث، كما حكاه عنهم قوام السنة الأصفهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة. وقريب من ذلك ما ذهب إليه الشيخ محمد عبده، إذ ادعى أن الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح، كما جاء ذلك في تفسيره. ولا يخفى بطلان هذه الأقوال، إذ أن هذه الأحاديث صريحة وجلية بأن الدجال رجل بعينه له صفات خلقية وخلقية محددة ومبينة في هذه الأحاديث الثابتة سندا القطعية دلالة. لقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أمته إلى ما يعصمها من فتنة المسيح الدجال، إذ أنه عليه الصلاة والسلام قد ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك، فلم يدع خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. ومن ذلك تحذيره عليه الصلاة والسلام من هذه الفتنة: إن الاعتصام بالسنة والتعرف على صفات الدجال الثابتة في السنة إن ذلك يقي العبد من هذه الفتنة، فمن علم أن الدجال أعور والله ليس بأعور، وأنه لا أحد يرى ربه حتى يموت، والدجال يراه الناس عند خروجه مؤمنهم وكافرهم، كما شرع النبي عليه الصلاة والسلام التعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال لا سيما في الصلاة. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فليقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، أخرجه مسلم. وجاء في صحيح مسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. وكان الإمام طاووس ابن كيسان رحمه الله يأمر ابنه بإعادة الصلاة إذا لم يقل هذا الدعاء في صلاته. قال السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار البهية قال: مما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال، وقد ورد أن من علامات خروجه نسيان ذكره على المنابر، لا سيما في زماننا هذا الذي شرئبت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أسباب السلامة من فتنة المسيح الدجال ما جاء في حديث النواس بن سمعان الطويل، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتع سورة الكهف، أخرجه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، أخرجه مسلم. ومن أسباب النجاة من الفتن عموما وفتنة الدجال خصوصا مجانبة مواطن الفتن والفرار منها. فعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يبعث فيه من الشبهات، أخرجه أحمد وأبو داود. ويمكث الدجال في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كسائر أيامنا كما ثبت في الحديث. ثم يهلكه الله تعالى على يد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام كما ثبت في الحديث الصحيح. فعن مجمع ابن جارية الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتل ابن مريم الدجال بباب لد، أخرجه أحمد. وبقتله تنتهي فتنة عظيمة، وينجي الله الذين آمنوا من شره على يد نبي الله عيسى عليه السلام. أخي المستمع، إن مما يجدر ذكره في هذه الحلقة ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بشأن هذه الفتنة، إذ يقول في كتابه 70 ما يلي: قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر أصحابه بالتعوذ من فتنة المسيح الدجال، ومعلوم أن ما ذكره معه من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات أمر به كل مصل، إذ هذه الفتن كذلك، ولو لم تصب فتنته إلا مجرد الذين يدركونه لم يؤمر بذلك كل الخلق، مع العلم بأن جماهير العباد لا يدركونه، أي لا يدركون المسيح الدجال، ولا يدركه إلا أقل القليل من الناس المأمورين بهذا الدعاء. وهكذا إنذار الأنبياء إياه أممهم، حتى أنذر نوح قومه يقتضي تخويف عموم فتنته، وإن تأخر وجود شخصه حتى يقتله المسيح عيسى عليه السلام. وكثيرا ما كان يقع في قلبي أن هؤلاء الطائفة ونحوهم أحق الناس باتباع الدجال، فإن القائلين بالاتحاد أو الحلول لا يمتنع على قولهم أن يكون الدجال ونحوه هو الله. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب 70. والمقصود أن الدجال بشخصه، وإن كان لا يظهر إلا في آخر الزمان وضمن علامات الساعة الكبرى، إلا أن مقالته الشنيعة وهي دعوة أن مخلوقا هو الله عز وجل، هذا الدجل المكشوف قد تفوه به أقوام، منهم اليهود عندما زعموا أن العجل هو الله، وعندما زعم النصارى أيضا أن المسيح هو الله، وهم متفقون على ذلك، وتبعهم أهل الحلول والاتحاد ممن ينتسب إلى الإسلام وزعموا أن الله تعالى اتحد بالمخلوقات أو أنه سبحانه وتعالى حل في المخلوقات، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. بل إن ابن عربي الطائي دافع في فصوصه عن اليهود الذين عبدوا العجل، فزعم أن اليهود إنما عبدوا الله، فعلى مذهب هؤلاء لا يمتنع أن يكون الدجال هو الله. وأمر آخر، أننا نجد أن عددا غير قليل من أهل الإسلام قد انخدعوا بالدجالين الصغار من السحرة والكهان والعرافين ونحوهم، فتراهم يأتون إليهم ويسألونهم ويصدقونهم في دعوى علم الغيب، وربما أطاعوهم في الذبح للشياطين ونحوهم، وصار هؤلاء الأفاكون، هؤلاء السحرة، صاروا محل تعظيم عند حكام ومحكومين. فكيف إذا ظهر الدجال الأكبر بخوارقه الباهرة وفتنته المستطيرة؟ نسأل الله الثبات ونعوذ به من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.